بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مسألة استيفاء الشروط وانتفاء الموانع في تكفير من ثبت له الإسلام مسألة في غاية الأهمية في هذا الباب. نقول لا يكفر مسلم معين إلا بعد بلوغ الحجة واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. نقول لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام، وهنأتي بعد ذلك فيما يثبت به حكم الإسلام خلاصته بالشهادتين، أو هنسبق قبل ذلك مش كده، اللي هو أن يثبت حكم الإسلام بالولادة لأحد أبوين مسلمين، لأحد أبوين مسلم ولو كان الآخر كافرا. يعني لو واحد أبوه مسلم وأمه كافرة، أو أمه مسلمة وأبوه كافر، أو أسلم أحد أبويه وهو دون البلوغ حكم بإسلامه بذلك، والنطق بالشهادتين والصلاة على الراجح. لا يكفر مسلم ثبت له حكم الإسلام إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها. ليه بنقول التي يكفر المخالف لها؟ هي الحجة القطعية التي تعلم من الدين بالضرورة، نوصل له المعلوم من الدين بالضرورة، نوصل له المقطوع به، نوصل له الآية، نوصل له الحديث المتواتر، نبلغه ما تواتر عند المسلمين إن لم يكن قد بلغه. وأما ما هناك حجة لا يكفر المخالف لها، تقول لي مثلا أنا أقمت عليه الحجة في صحة حديث أو في ضعف حديث أن كفارته كفارة يمين، ماشي كده، والتاني يقول أنا أقمت الحجة في هذا، وهي مسألة إيه؟ اجتهادية محضة مبنية على يعني رواة الحديث. فمثل هذا لا تكون حجة قطعية، هي حجة ظنية، وعند الآخر تكون شبهة، عند القائل بقول أن هذا صحيح يقول حجة، وعند الآخر الذي يقول أنه ضعيف يكون إيه؟ شبهة. فهذا فيها اجتهاد بين أهل العلم. وهناك من الحجج ما يكون قطعيا لكن يعلمه العلماء فقط. فأما إذا قامت الحجة التي يكفر المخالف لها، فهذا إذا ثبت فقد قامت الحجة وزال العذر فيما يتعلق بالجهل والتأويل. يبقى بقى استيفاء الشروط الأخرى وانتفاء الموانع الأخرى التي ذكرناها من قبل. يمكن أن يكون مجنونا، فلا بد من استيفاء شرط العقل وزوال مانع الجنون. يمكن أن يكون صغيرا، فلا بد من استيفاء شرط البلوغ وانتفاء مانع الصغر. يمكن أن يكون يتكلم وهو نائم، فيشترط استيفاء شرط الاستيقاظ وانتفاء مانع النوم. يمكن أن يكون مكرها، فلا بد من استيفاء شرط الاختيار وزوال مانع الإكراه. يمكن أن يكون ناسيا، فيشترط شرط الذكر، يستوفى شرط الذكر ويزول مانع النسيان. يمكن الخطأ، أراد أن يقول كلمة فقال غيرها، فيشترط شرط القصد، يستوفى شرط القصد ويزول مانع الخطأ. الخطأ خد بالك يعني معناها إيه؟ جاي يقول كلمة قال غيرها، مش خطأ بمعنى الخطيئة، مش خطأ بمعنى إن هو ما كانش فاكر إن الموضوع خطير، يقول متصور إن الأمر ده مش من باب الخطأ، ده من باب جهل العاقبة الذي لا يدرك عقوبة الذنب، يظن أن الذنب يسير، يظن أنه أيام معدودات في النار ثم يرى يخرج منها، يظنه هينا وهو عند الله عظيم. قلنا جهل العاقبة غير معتبر، إنما الجهل الناشئ عن عدم البلاغ، والتأويل الناشئ عن عدم البلاغ كذلك، التأويل من عالم والجهل من جاهل. الدكتور يقول لا إله إلا الله، لا سمع عالم ولا دخل جامع ولا هيعرف الكلام ده منين؟ يعني كلمة الجهل ده بالشيء ده، يقول لك يا عم لما تيجي تتابع إلى ربنا، يعني مش أنه كلام ما يعرفش إن في جنة وفي نار، بس ما يعرفش العاقبة بعد الشيء نفسه. لا، هنقول لما عاقبة الشيء ما لهاش اعتبار، مش قالت ان هو مش مقدر، دي ما لهاش اعتبار. العبرة انه بلغوا ان ربنا حرم ذلك ام لا، اللي بلغوا ان ربنا امر بذلك ام لا، اللي بلغوا ان الرسول اخبر بذلك ام لا، هو ده الاعتبار. نقل الاجماع على هذه المسألة، وهو انه لا يكفر مسلم معين. ابن حزم طبعا نقلها بعد ان نقل خلافه، لكن ذكروا عن الائمة الاربعة وعامة السلف وقال وهو قول كل من نعلم له قولا من أصحابتي في ذلك أنه لا يكفر مسلم بقول قال في قول أو اعتقاد أو فتية إلا بعد قيام الحج. أقره شيخ الإسلام تيمية في منهج السنة على ذلك، ونقل أنه تقسيم الدين إلى أصول وفروع، أصول لا يعذر فيها المخالف وفروع يعذر فيها، هو من كلام المعتزلة. العجب العجاب أن صار أمر في زماننا أن يقال أن الاختلاف بين الأديان في الفروع لا في الأصول، حتى صار الشرك بالله ليس خلافا في الفروع، ليس خلافا في الأصول. أن يدعي لله الصحبة والولد يقول ده خلاف في الفروع، أعوذ بالله، هذا كلام رد لكتاب الله صراحة. إن ثبت أن قائله قد قاله لأن النقل فسق، لكن إن سمعه أحد هذا رد على الإسلام. لأن اللي يقول إن إحنا مع البوذيين ومع السيخ، ما بيخاطب السيخ والبوذيين والهندوس عباد البقر، يقول لهم الديانات جوهرها واحد متفقة في الأصل والخلاف في الفروع، يبقى مسلم إزاي ده؟ يبقى مكذب للقرآن. نقول المنون لا يكفر مسلم، عشان مش حد يقول لنا طب ما تكفروش اليهود والنصارى، نقول لا يكفر مسلم معين ثبت له حكم الإسلام سواء إلا بعد بلوغ الحجة التي يكفر المخالف لها، سواء كان الخلاف في الأصول أم في الفروع، يعني في المسائل الاعتقادية أو المسائل العملية. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أما غير هؤلاء يعني غير المعتزلة وغيرهم فيقول هذا قول السلف وأئمة الفتوى كأبي حنيفة والشافعي والثوري وداود بن علي وغيرهم، لا يؤثمون مجتهدا مخطئا لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر ذلك عنهم ابن حزم وغيره. ابن حزم ذكره في الفصل وقد سبق نقله. ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، طائفة من الرافضة، لأن الخطابية يستحلون الكذب على مخالفيهم، يعني ردوا شهادتهم لا من أجل البدعة، ولكن ردوها من أجل استحلال تجويز الكذب بالتأويل يعني. ويقبلون شهادة أهل الأهواء. الإمام البخاري روى ممن علم عنه أنه من الخوارج، بل قيل رأس، والصحيح أنه ليس بداعية، ولكن قد روى عن عمران ابن حطان، عمران ابن حطان قد روى. والأئمة عموما يقبلون شهادة أهل الأهواء أهل البدع، يعني لا يخرجونهم من العدالة بالتأويل إلا أن تقوم عليهم الحجة فترد شهادتهم، ويفسقون بذلك بالبدعة، ويكفرون إذا قامت عليهم الحجة كما ذكرنا في المسائل التي يكفر فيها المخالف، أعني في الحجج المعلومة من الدين بالضرورة. قال شيخ الإسلام: ولهذا كان أبو حنيفة والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، ويصححون الصلاة خلفهم، والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين ولا يصلى خلفه. وقالوا هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين، إنهم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون أحدا من المجتهدين المخطئين لا في مسألة عملية ولا علمية. قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنما هو من أقوال أهل البدع من أهل الكلام ومن المعتزلة والجهمية، ومن سلك سبيلهم. وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره. قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنه بدعة محدثة في الإسلام لم يدل عليها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف ولا أئمة، فهي باطلة عقلا، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة. بيقول أن مسائل الفروع هي مسائل العمل، ومسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد. يقول شيخ الإسلام: فتفضيل علي على عثمان من مسائل الاعتقاد، وهي لا يبدع فيها المخالف فضلا أن يكفر، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج هي مسائل الاعتقاد، ولا يضلل فيها المخالف ولا يبدع. ومن أنكر وجوب الصلاة وهي مسائل العمل كفر، لأن هذا من معلوم الدين بالضرورة. ثم ذكر مسألة ما كان معلوم من الدين بالضرورة وما لم يكن، وده فرق قوي جدا، لكن هو يتفاوت من زمن إلى آخر، فليس الأمر ثابتا في كل حين، أمر نسبي. لكن لا نزاع بينهم أن المعلوم من الدين بالضرورة إذا خالفه مخالف فهو كافر، إذا ثبت الوصف أنه معلوم من الدين بالضرورة. لذلك نقول التقسيم، تقسيم الدين إلى أصول وفروع. لا، تفضيل علي على عثمان مخطئ فقط، ولا يقال مبتدع. لكن اللي يبدع مين؟ اللي يفضل علي على أبي بكر وعمر. لكن تفضيل علي على عثمان مسألة خلافية عند قدماء أهل السنة، الراجح فيها تقديم عثمان والصحيح فيها تقديم عثمان، ولكن لا يضلل فيها المخالف. يعني لو واحد قال علي أفضل من عثمان نقول له أخطأت، ما نقولوش ابتدعت، ما نقولوش مبتدع. اللي نقول له مبتدع اللي يفضل علي على أبي بكر وإيه وعمر، يستحق الجلد. لكن اللي يفضل علي على عثمان نقول له أزريت المهاجرين والأنصار، أخطأت خطأ واضحا. في فرق بين الدرجات. اللي يقول أبي بكر وعمر وعثمان ليسوا خلفاء أضل من حمار أهله، يبقى ضال مبتدع. اللي بيقول ليسوا أئمة وأن دول مغتصبين الخلافة يبقى أضل من الحمار والعياذ بالله. أما وهناك مسائل كثيرة كما سنذكر، مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروع، شيخ الإسلام بيقول بإيه؟ بتقسيم الدين إلى أصول وفروع. عنده رسالة اسمها تحقيق الوصول إلى أن أصول الدين وفروعها قد بينها الرسول. طب بيقول في أصول وفروعه، بنقول إذا كان سيبنى عليها حكم فهو بدعة من كلام المعتزلة. التقسيم إلى أصول وفروع، إلى لب وقشور، إذا كان هيبنى عليها حكم بحيث أنه يهمل جانب أو يبني عليها تكفير من عدمه يبقى بدعة. وإن لم يبنى عليها حكم، حتى كان نتكلم في الفقه والتوحيد، هنقول إحنا ناخد درس فقه وناخد درس إيه؟ توحيد. ما الرسول ما كانش بيقول لهم هندرس النهاردة إيه؟ توحيد، مش كده؟ ولا بيقول لهم درس الفقه هو درس السيرة هو ولا درس القرآن. بل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ لا يقسم هذه العلوم، هذا التقسيم. بنقول لا يضر التقسيم إذا لم يبنى عليه حكم. إمتى يبقى التقسيم بدعة؟ لما يبنى عليه حكم شرعي. لأن التقسيم نوعين، تقسيم شرعي وتقسيم اصطلاحي. التقسيم الشرعي اللي قام عليه دليل من الكتاب والسنة ان الرسول عليه السلام هو اللي قسم هذا التقسيم وبالتالي انبنى عليه حكم. فالتقسيم الاصطلاحي يجوز ما لم نبني عليه حكما، هنبني عليه حكم يبقى لا يجوز التقسيم. هنقول الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قسم الشرك الى اكبر واصغر، حيث قال اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. فتبين بذلك ان التقسيم ده تقسيم شرعي لا اصطلاحي، مش العلماء اللي اتفقوا فيما بينهم ان احنا نقسم الشرك الاكبر وايه واصغر، ان الاكبر يخلد في النار ويخرج من ملة الاسلام، والاصغر لا يخلد في النار ولا يخرج من ملة الايه الاسلام. لا، ده تقسيم الرسول عليه السلام هو الايه اللي قاله، لانه حيث قال اخوف ما اخاف عليكم، يخاطب مسلمين ويدل انه يقع منهم، قال الشرك الاصغر. فهذا التقسيم، وزيه بقى قال في الكفر الاصغر ان كنا للنساء، قال ان كنا تكفرن، قيل اكفرن بالله، قال اكفرن العشير. فالرسول عليه السلام بين ده تقسيم شرعي، قال يا معشر النساء تصدقن اكثرن الاستغفار فاني رايتكن اكثر اهل النار. فقالت امراه منهن جزلا وما لنا يا رسول الله اكثر اهل النار، قال تكثرن اللعنه وتكفرن العشير، واي تكفرن الاحسان. ده كفر دون كفر. فهذا تقسيم شرعي اتى به الشرع. التقسيم الاصطلاحي الذي اتفق عليه العلماء او قسمه العلماء، وده مش لازم يتفق عليه حتى، مش لازم، عشان واحد يقول لك ده بدعه زي تقسيم التوحيد يقول لك ده بدعه. لا، مش بدعه، احنا ما بنيناش حكم وقلنا توحيد الالوهيه هنعذر فيه او مش هنعذر فيه وتوحيد الربوبيه هنعذر فيه. لا، المساله كلها من باب واحد، لا تقسيم حتى لا يفوت الطالب قسمه من الاقسام. والا فلو جه بعض الناس وقال احنا هنذكر قسم اخر من اقسام التوحيد مثلا مثل الولاء والبراء، هو في الحقيقه من ايه؟ من توحيد الالوهيه. لكن لو هو عمله قسم مستقل ما بقاش مبتدع ولا ضال، او افراد الله عز وجل بالحكم او افراد الله بالتشريع ما بقاش مبتدع ولا ضال. البدعه الضلاله لو كان هيبني على ذلك حكم ايه؟ مستقل حكم حكم شرعي، وهذا لابد أن يأتي بدليل عشان يبني عليه الحكم ده. أما إن علماء قسموا فنقول لا يجوز الخروج عن تقسيمهم، لا ما يلزمش هذا الكلام، لأن العلماء لا يعطون الحكم حكم شرعي، لو كده هيبقى تقسيم محدث. فالاصطلاح على تسمية علوم الدين توحيدا وفقها وتفسيرا وسيرة، تسميات اصطلحوا عليها. لا يجوز أن يقول قائل إن علم التوحيد وكله من الأمور الاعتقادية هو من أصول الدين، فمن خالف في أي مسألة من مسائل الأصول صار كافرا أو مبتدعا، وإن علم الفقه وكله من الأمور العملية هو من فروع الدين، فمن خالف في أي مسألة لم يكن كافرا. أدي عمل إيه دلوقتي كده؟ بنى عليها إيه؟ حكما. إحنا ليه أنكرنا على من قال إن أركان التوحيد لا يعذر فيها بالجهل وجعلها ثلاث إيه؟ أركان اللي هو الولاية والحكم والنسك. قال إن الثلاثة دول اللي يجهلهم يبقى كافر جاهل، الجاهل يبقى ندور على حاجة تانية غير الثلاثة دول. هنقول لي طب ما دخلتش للربوبية، لما دخلتش الأسماء والصفات، لما دخلتش الإيمان باليوم الآخر، لما دخلتش الإيمان بالكتب والرسل. ما أنت أولا ندخل الكلام ده، ما ده موجود من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. طب أنت بتقول إن في ولاية وحكم ونسك، بقول لك في ولاية وحكم ونسك وربوبية وألوهية، وبقول إن في كمان اتخاذ أنداد المحبة والتعظيم. أيوة أنا مقر بالثلاثة اللي أنت بتقولهم وزيادة عليهم كمان. أنا مش منازع في إن توحيد الألوهية أن تفرد الله بالنسك بالذبح والنذر والدعاء والاستغاثة والركوع والسجود وسائر العبادات، وأن نفرد الله بالحكم، وأن نفرد الله بالإيه؟ بالولاء، بأننا لا نتولى إلا الله وإلا من أمر الله بولايته بتوليه. فإحنا بنقر الثلاثة بس بنقولش إنها حد معين. المشكلة كان في إنه عطى للتقسيم حكم شرعي وجعل إن هذا القسم مختلف، وإنت اللي اخترعته وإنت اللي قسمت. لا مشاعة في التقسيم والاصطلاح طالما لم تبني عليها حكما. يبقى لو قلنا النهاردة هندرس فقه وبكرة توحيد ما حدش يقول لي يا مبتدعين، الرسول كانش بيعمل كده. لا لا يلزم من ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أنتم بتمسكوا كتب وتألفوا كتب ليه؟ ده بدعة. وبتقولوا ناس هندرس كتاب معين، ده بدعة. لا الأمر واسع طالما أننا لم نلزم بحكم شرعي بلا دليل. الأمر إنما هو اصطلاح، واحد جمع ما ورد في التفسير وسمى كتاب تفسير، واحد تاني بيدرس فقه ويدخل مع التفسير، الأمر واسع. إنما كان الغرض من التقسيم تسهيل الطلب، تسهيل التدريس ونحو ذلك. هي القرآن كده ما كانش فيه بقى ولا كان مثلا فيه صح كده أو بالضبط كده. اللي هيبني حكم على أرباع القرآن ويقول للراجل أنت كده لو ما قريتش ربع في الركعة يبقى ما تصليش بينا مثلا أو لا نحو ذلك. التقسيم ده ما هواش بدعة إلا لو بنينا عليه حكم شرعي. فقلنا فسائل الأصول والفروع، لو إن إنسان جعل مسائل كل مسائل الفقه يعذر فيها المخالف وكل مسائل العقيدة لا يعذر فيها، هذا كلام خطأ باطل. فسألة وجوب صوم رمضان مثلا مسألة فقهية، من خالف فيها مسألة عملية، مسألة من مسائل العمل. طب واحد قال في صوم رمضان لسه بيواجب يبقى ايه؟ كافر. مسألة التفضيل بين علي وعثمان مسألة اعتقادية، ومسألة كون الخضر نبي أم ولي مسألة اعتقادية، ومع ذلك لا يكفر فيها المخالف الدين بل ولا يبدع أصلا كمان. يعني لا مسألة اتفق السلف على عدم تبديع المخالف لأن الدليل فيها ليس قطعيا، الدليل فيها ظن اجتهادي، كون واحد قال بقول والتاني قال بقول هذا لا يخرج المخالف إلى البدعة فضلا أن يخرجه إلى الكفر. طب لو واحد خالف في سيدنا موسى عليه السلام وقال سيدنا موسى ده مش نبي، شخصية وهمية، يبقى خارج من الملة، خارج من الملة. لو واحد قال إن إن إن إن الخلاف في نبوة مريم وآسية نقول له خلاف سائغ مش مبتدع. لو واحد قال إن علي نبي يبقى كافر مش كده. لو واحد قال بنبوة نبي بعد النبي عليه الصلاة والسلام يبقى كافر. طب ما قلنا اللي ما قلناش إن اللي قال مريم نبية ما كفرناهوش دي، مع إن المسألة من جهة النوع هي مسألة إيه؟ واحدة بعينها، إن واحد هيدخل في الأنبياء من ليس منهم على قول الآخر. ما مش ده، أنا مش قصدي دلوقتي في الموضوع ده. أيوة ما أنا بتكلم نبوة، الرسالة متفق عليها أنا فيها عن النساء، لكن النبوة حاجة تانية. النبوة يأتيها نبأ السماء، ممكن في قول متجه بنبوة مريم وإيه؟ وآسية. يعني أقصد أن في بعض العلماء قال بذلك. فبنقول هل الخلاف في اللي بيقول ليسوا نبيات ولا توجد امرأة نبية، هل جعل هذه المسألة مما يكفر فيه المخالف لأن أدخل في الأنبياء من ليس منهم؟ اللي يقول مريم نبية يبقى كافر عنده، زي لو واحد قال إن علي بن أبي طالب نبي. لا، هي المسألة بعينها نوع واحد، مسألة اعتقادية في متعلقة بالنبوات، لكن نوع المسألة دي أدلتها، أدلة نبوة مريم ظنية، حتى نفي النبوة ظنية، لأن بيقولوا الأنبياء مين هم؟ أتاهم نبأ السماء، أتاهم الملائكة بالوحي، ومريم أتاها الملائكة وأوحي إليها ما سيقع، إن الله يبشرك بكلمة منه اسم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، علمت أمور من الغيب اهي، ماشي كده، وبالخطاب الملائكة وروح القدس جبريل هو اللي كلمها، بس في الحقيقة ما نعرفش كلمها كلام نبوة، وحي نبوة ولا وحي زي بتاع الحواري ولا زي وحي إلى النحل، ماشي كده، ووحي أم موسى على قول الجمهور، وقد نقل في الإجماع أنها ليست نبي. أنا أقصد أن في اختلاف في ذلك، رغم أن النبوة بتثبت بكلام الملائكة، الملائكة تكلموا وتوحي إليه وحي من عند الله، لكن بنقول المسألة دي خلاف، لأن الأدلة فيها غير قطعية، وبالتالي أصبح فيها اجتهاد، وبالتالي بعض العلماء قال ذلك وبعضهم قال ذلك، حتى أن جمهور المغاربة ينقلوا لقول الجمهور أن مريم نبية، وجمهور المشارقة يقولون الجمهور يقولون أن مريم ليست نبية، والمسألة كما ذكرنا فيها خلاف، لا يبدع فيها المخالف ولا يضلل، فضلا أن يكفر، وده دليل إبطال التفريق بين مسائل الأصول ومسائل الفروع في مسائل التكفير وعدمه. فليست المسألة مبنية على كونها مسألة اعتقادية أم عملية، بل مبناها على نوع المسألة، قطعية أم ظنية، وهل الحجة التي قد بلغت أم لم تبلغ، وهل هي مما انتشر العلم به أم لا. عشان احنا بقول قطعي نوعين، في قطعي معلوم من الدين بالضرورة، وقطعي غير معلوم من الدين بالضرورة، مقطوع به بس غير منتشر. هنكفر في أنه نوع؟ في الذي انتشر علمه بين المسلمين، لا نكفر في توريث الجدة السدس رغم أنه إجماع لا يكفر فيه المخالف، مش علشان هي مسألة اعتقادية عملية، بل علشان العلم لم ينتشر بذلك. ذكرنا أن يثبت حكم الإسلام ظاهرا بأحد أمرين، بالنطق بالشهادتين كما في حديث أسامة، قال له النبي صلى الله عليه وسلم قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، هذا نص في أن من يقول لا إله إلا الله يجب الكف عنه، مجمع على ذلك بين أهل السنة. إجماع نقله ابن رجب حيث قال ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في الإسلام الشهادتين فقط، ويعصم دمه بذلك ويجعله مسلما. بنقول الشهادتين فقط، إجماع بينقله بل بيجعله من الدين بالضرورة، عشان موضوع ترك الصلاة زي ما قلنا إن هو في استمرار العصمة وليس في أصل ثبوت العصمة. أصل ثبوت العصمة وثبات الإسلام بالشهادتين. فقد أنكر على أسامة بن زيد قتله لمن قال لا إله إلا الله لما رفع عليه السيف واشتد نكيره عليه، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط على من جاءه يريد الإسلام أن يلتزم الصلاة والزكاة، يعني بيلزمه بذلك بس ما بيشترطش، ما بيقولوش إذا ما التزمتش مش هتبقى مسلم، فمجرد نطقه بهما يصير بذلك مسلما، وإن كان يلزم بعد ذلك بالصلاة والزكاة وسائر الواجبات. ويثبت كذلك الإسلام بالولادة لأبوين أحدهما مسلم، فلو ولد طفل لأبوين أحدهما مسلم يكون الولد مسلما، سواء كان المسلم من والديه أمه أم أباه، أمه أو أباه. وكذا لو أسلم أحد الأبوين والطفل دون البلوغ، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. بقى أمر ثالث فيه خلاف وهو الصلاة، لأنه لم نذكره لأنه مسألة خلافية، وهو إذا صلى الكافر الصلاة يثبت بها الإسلام ظاهرا، لحديث أن رسول الله أرسل سرية قبل بعض القبائل العرب فبيتوهم، فاعتصم ناس بالسجود فقتلوهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم أقام بين أظهر المشركين وواداهم بنصف العقل، أعطاهم نصف الدية، فسماهم مسلمين بكونهم قد صلوا، أثبت لهم حكم الإسلام بالصلاة. نقول من توقف في الحكم بالإسلام لمن نطق الشهادتين أو ولد مسلما ولم يعلم عنه شرك ولا ردة فهو مبتدع لمخالفته إجماع السلف الصالح وإجماع المسلمين المنقول عند ابن رجب. هذا التوقف وهو أن يتوقف في الحكم بالإسلام لشخص نطق الشهادتين حتى يمتحنه ويتبين من مدلول الشهادتين عنده بدعة ضلالة. بيقول لا مش هحكم له بالإسلام لغاية ما أعمل له امتحان وأشوفه عارف الحكم ولا لا ونسك ولا لا. هذا باطل. كذلك الذي كفر الناطق بالشهادتين ده بالأول بقى إذا كان بيقول يتوقف مبتدع فاللي بيكفره علشان في ناس كثير مش فاهمة الشهادتين بسبب أن كثيرا من الناس اليوم في ظن من كفر الناطق بالشهادتين بسبب أن كثيرا من الناس اليوم في ظنه يقولون لا إله إلا الله ولا يعلمون معناها فيكفرهم. هذه بضع ضلالة أشد لأن هذا خلاف إجماع السلف الصالح. لا لأنه لا لأن كون واحد كفر جهل ما يعنيش أن كل الناس يبقوا كفر أو جهلة. فلو سلمنا أن كل الناس فعلا إيه كذلك لكن هذا مسلم لا أعرف عنه إلا نطق الشهادتين فكيف لا أثبت له الإسلام. لا يستثنى من ذلك إلا من يقول الشهادتين حال كفره يعني هو كافر كان بينطق الشهادة مثل الذي ارتد لجحده معلوما من الدين بالضرورة فهذا يسلم بأن ينطق الشهادتين ويرجع عما كان سبب ردته بأن يقر بما جحده. واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والقرآن فيه أخطاء يبقى الرجل ده يسلم إزاي؟ يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والقرآن حق كله حق لا خطأ فيه. واحد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله واليهودية والنصرانية والبوذية والهندوسية كلهم سواء لا بأس بهم واللي يتدين بحاجة منها يخش الجنة يبقى ده ردته بغير جحد الشهادتين. يبقى ان هو يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وأبرأ من كل دين سوى الإسلام. لا حبيبي دي لا مش مفيهاش حاجة ما تكفروش بس. كذلك لو كان يهوديا أو نصرانيا يقول في حال كفره لا إله إلا الله محمد رسول الله إلى العرب فقط وليس رسول الله لغير العرب فهذا إن نطق الشهادتين لا يكون مسلما بل لابد أن يقول محمد رسول الله إلى الناس كافة. فهذا معنى أنه ينطقها على البراءة من الكفر أي يتبرأ من كل ملة خلاف ملة الإسلام يتبرأ من الكفر الذي كان عليه خصوصا. أما لو قال أنا بريء من الكفر فقط فلا يكفي ولا يكفي أيضا أن يقول برئت من كل ما يعبد من دون الله وإنما لابد أن يرجع عما كان سبب ردته أو سبب كفره فيقر بأن محمد رسول الله إلى الناس كافة. يعني لو جي واحد يهودي أو نصراني وقال برئت من كل ما يعبد من دون الله ما يكفيش لغاية ما يقول محمد رسول الله. ولو كان بيقول رسول الله إلى العرب يبقى رسول الله إلى الناس كافة. أقول له قول هذا أستغفر الله.